بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. وقد توقفنا عند السؤال 16. قد سئل شيخ الإسلام تيمية عن ما يتعلق بالمزارعة والمساقاة وعن نصيب العامل في ذلك، فكان السؤال: نصيب العامل في المزارعة هل فيه زكاة أم لا؟ إذن سئل رحمه الله عن نصيب العامل في المساقاة وفي المزارعة، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ فقال في إجابته رحمه الله: فصل. أما الزكاة في المساقات والمزارعة فهذا مبني على أصل، وهو أن المزارعة والمساقاة هل هي جائزة أم لا؟ قبل أن نتكلم عن الخلاف ونقل كلام شيخ الإسلام تيمية، فنقول: المساقاة عند أهل الحجاز يقولون المساقاة، وأما عند أهل العراق فيقولون المعاملة. والمساقاة هي عقد معروف. أما بالنسبة لمعناها في لغة العرب، فالمساقاة من السقي، إذا سقى الثمر قيل له مساقاة، لأن هذا هو معظم العمل، يأتي إلى الشجر فيسقيه، فقيل لها مساقاة لأنه كان هو معظم العمل. أما معنى المساقاة هي في الحقيقة عقد ومعاقدة، يأتي صاحب الأرض أو الأشجار فيدفع شجره إلى من يقوم بإصلاحها، ثم يكون هناك اتفاق على سهم معلوم من الثمر إذا أثمرت هذه الشجر. فمثلا يأتي صاحب الأشجار كالنخيل أو العنب فيعطيها لعامل مزارع، فيقول له: ازرع هذه النخل أو هذه الأشجار وأعطيك الثلث من ثمرها أو الربع أو النصف بحسب ما يتفقون. والشجر معروف. هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هل هي جائزة أم لا؟ فقال: على قولين مشهورين، أحدهما قول من قال إنها لا تجوز، وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة كما سيذكر بعد ذلك شيخ الإسلام تيمية. قال أحدهما قول من قال إنها لا تجوز، اعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض مجهول. إذن هذا هو القول الأول مذهب أبي حنيفة ومن معه، ذهبوا إلى أن المساقاة لا تجوز بهذه الطريقة. ما السبب؟ ذكر شيخ الإسلام السبب، فقال أنها نوع من الإجارة بعوض مجهول. ما معنى ذلك؟ أي أنها على خلاف الأصول. الأصل في الإجارة أنك تستأجر شقة أو بيتا أو سيارة، فتعطي هذا الذي استأجر، يعطي لصاحب البضاعة أو صاحب السيارة أو صاحب البيت، يعطيه مالا معلوما وهي الأجرة. أما في المساقاة الأجرة مجهولة، يعني بمعنى أننا لا ندري هل هذه الشجر ستثمر أو لا تثمر. فلما كان الأمر كذلك قالوا إذن هذا لا يجوز، لأن الأجرة ليست معلومة بل هي مجهولة. إذن هذه حجتهم. وزد إلى ذلك ما استدلوا به من السنة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر رافع بن خديج أن عمومته أو بعض عمومته أخبروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن هذا الأمر، هكذا كما في صحيح مسلم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى، هكذا كما في صحيح مسلم. قالوا: إذن هذا دليل على أنه جاء النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها. فتمسك الأحناف بهذا النص، وهو لا شك حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قالوا: إذن لا تجوز المساقاة وكذلك المخابرة التي هي كراء الأرض بما يخرج منها. وقالوا أيضا أن المساقاة لا تجوز إلا إلى وقت معلوم وشيء معلوم. فلما كان الأمر كذلك قالوا: لا يوجد شيء معلوم في المساقاة، فلما كان الأمر كذلك إذن لا تجوز. هذه هي أدلة الأحناف وأشهر أدلتهم، وهي ما ذكرها شيخ الإسلام بقوله: اعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض مجهول. بقي مذهب الجماهير، مذهب مالك والشافعي وأحمد، فإن هؤلاء جوزوا المساقاة وهم الجماهير، واستدلوا بالحديث المشهور حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قالوا: وهذا نص في المسألة عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في بعض ألفاظه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أيضا لما افتتحت خيبر، اليهود جاءوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال عليه الصلاة والسلام: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكذلك ثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه كما عند الدارقطني وغيره، وهو أيضا أصله في مسند الإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق، هكذا ساق يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر. إذن هذا نص صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بالمساقاة لأهل خيبر، وهذا دليل على جواز المساقاة. بقي أن ننظر في باقي الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا المسألة واضحة وظاهرة. لكن قد يقول قائل: ماذا نصنع بما ورد عن رافع بن خديج، وكيف نتعامل مع هذا النص وقد استدل به أبو حنيفة؟ سيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل، لأن حديث رافع بن خديج فيه تفصيل في هذه المسألة، ولعلنا نذكر هذا الآن، لأن شيخ الإسلام سيتكلم عن حديث رافع بن خديج، سيتكلم عن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك شيخ الإسلام تيمية، وقبل أن نذكر كلامه، نقول: لا شك ولا ريب أن الراجح هو جواز المساقاة، وهو أنك تدفع الأشجار إلى من يقوم بإصلاحها، ويقابل ذلك أن تعطيه سهما معلوما من الثمر الذي سيخرج من هذه الأشجار، سواء كانت نخيلا أو عنبا أو أي شيء من ذلك، لأن المساقاة في الحقيقة تكون في كل الأشجار المثمرة. شيخ الإسلام ذكر أن بعض الفقهاء أجاز المساقاة للحاجة، فقال بعد أن ذكر قول الأحناف وأنهم أبطلوها مطلقا، قال: ومنهم من استثنى ما تدعو إليه الحاجة، فجوزوا المساقاة للحاجة، لأن الشجر لا يمكن إجارته بخلاف الأرض، وجوزوا المزارعة على الأرض التي فيها شجر تبعا للمساقاة، إما مطلقا كقول الشافعي، وإما إذا كان البياض قدر الثلث فما دونه كقول مالك. هذه المسألة مرت معنا قبل درسين، وهي مسألة منفردة ذكرها شيخ الإسلام فيما لو جاء إلى أرض وفيها شجر هل يجوز له أن يأخذ الأرض مع الشجر؟ تكلمنا عن هذا بالتفصيل وبينا الصحيح من ذلك. ثم قال رحمه الله: ثم منهم من جوز المساقاة مطلقا كقول مالك والشافعي في القديم، وفي الجديد قصر الجواز على النخل والعنب. يريد أن يقول أنهم مع كونهم جوزوا المساقاة إلا أن بعض أهل العلم يقصره على بعض الأشجار، وكما ذكر هذا مذهب الشافعي. الشافعي مع جماهير الفقهاء أن المساقاة جائزة، لكنه رحمه الله كان يرى أن الجواز إنما يكون فقط على النخيل وعلى شجر العنب، لم يجوزها في الأشجار كلها، إنما جوزها الشافعي رحمه الله في النخيل وفي شجر العنب. والظاهرية يرون أنه فقط على شجر النخيل ولا يزيدون على ذلك، فهم في الجملة يخالفون الأحناف لأنهم يرون جواز المساقاة، لكنهم يختلفون على أي شجر تجوز المساقاة. فالشافعي كما ذكر عنه شيخ الإسلام يرى أن هذا يقتصر، يعني جواز المساقاة، على النخيل وشجر العنب، وأما الظاهرية فيرون صحة المساقاة على النخيل فقط، ومنعوا غيره من الأشجار سواء كانت أشجارا مثمرة أم غير مثمرة. ومنهم من توسع في ذلك توسعا كبيرا فرأى أن المساقاة تجوز في كل الأشجار سواء كانت مثمرة أو لم تكن مثمرة، يعني هناك أشجار ليس لها علاقة بالثمر أو يكون الثمر مما لا يؤكل كأشجار النرجس والياسمين والورد، فاختلفوا في ذلك، فمنهم من توسع ومنهم من لم يتوسع. والصواب أن المساقاة تجوز في الأشجار المثمرة التي ينتفع بها الناس ويستفيدون منها. ثم قال رحمه الله: والقول الثاني قول من يجوز المساقات والمزارعة، وهذا هو مذهب الجماهير كما أشرنا، مذهب مالك والشافعي وأحمد، جوزوا المساقاة وجوزوا المزارعة، ويقولون إن هذا مشاركة، وهو جنس غير جنس الإجارة التي يشترط فيها معرفة قدر النفع والأجر، فإن العمل في هذه العقود ليس بمقصود، بل المقصود هو الثمر الذي يشتركان فيه، ولكن هذا شارك بنفع ماله وهذا بنفع بدنه، وهكذا المضاربة. إذن شيخ الإسلام تيمية يبين حجة الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز المساقات والمزارعة، فقالوا إن كثيرا من أهل النخيل والشجر يملكون أشجارا ونخيلا لا يستطيعون أن يعملوا في هذه الأشجار، لا يستطيعون العمل في عمارتها وسقايتها، ولا أيضا يمكنهم الاستئجار، لا يجدون من يستأجر ذلك، فماذا يصنعون؟ فيذهبون إلى أناس محتاجين وهم عمال ومزارعون فيدفعون لهم هذه الأشجار، فتحصل المصلحة للفريقين، لصاحب الأشجار لأنه لا يستطيع العمل، ولكذلك المزارع الفقير الذي لا يملك شيئا. هذه مثل المضاربة. ما معنى المضاربة؟ المضاربة أن يأتي شخص معه مال وعنده رأس مال لكنه لا يجيد التجارة، فيأتي إلى رجل حاذق تاجر، لكن هذا التاجر أيضا الذي عنده عمل أو عنده ما يقال له أنه حاذق وعنده فطنة ويستطيع أن يتاجر بالمال، فيقول له: أعطيك مالي تتاجر به ويكون لك الثلث أو الربع من الربح. هذه تسمى المضاربة، وهي جائزة باتفاق العلماء. فكما أن المضاربة جائزة، وهو أن يدفع شخص مالا لآخر حتى يعمل به، وهذا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة قبل أن يكون نبيا، قبل المبعث عليه الصلاة والسلام عمل مع خديجة على ذلك، دفعت له المال فكان يعمل ويتاجر ويذهب ويسافر إلى الشام عليه الصلاة والسلام. فكما أن المضاربة تجوز باتفاق العلماء، فالمساقاة كالمضاربة، يدفع هذا التاجر أشجاره أو أرضه لذلكم المزارع فيعمل فيه ويسقيه ويقوم بإصلاحه، فيكون الربح من الثمر بينهما، هذا له الثلث وهذا له الثلثان، أو يكون النصف بالنصف وهكذا. إذن هذه هي حجة الجمهور كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأشير إلى أن المساقاة والمزارعة قد تجد في بعض الكتب طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على جوازه، كما صنع ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، فإنه قال الأصل في جوازها السنة والإجماع، هكذا قال. وكذلك تابعه العلماء من الشافعية كزكريا الأنصاري والرملي وغيرهم، تجدهم ينصون على أن الأصل في المساقاة الإجماع. وفي الحقيقة لا إجماع في المسألة، لأننا أشرنا إلى أن أبا حنيفة قد خالف في ذلك ومعه تلميذه زفر، قالوا لا تجوز المساقاة. والصواب ما أشرنا إليه من جواز المساقاة، والأدلة في ذلك صريحة وصحيحة، لكن لا يقال إن في المسألة إجماع، بل المسألة خلافية وهي مشهورة الخلاف. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى هذا فإذا افترق أصحاب هذه العقود وجب للعامل قسط مثله من الربح، إما ثلث الربح وإما نصفه، ولم تجب أجرة المثل للعامل. وهذا القول هو الصواب المقطوع به، وعليه إجماع الصحابة. يعني بعد أن أشار رحمه الله إلى جواز المساقاة وأكد ذلك بالدليل، قال: لو حصل أن خلافا وقع بين صاحب الشجر وبين العامل، مثاله لو دفع صاحب الأشجار أشجاره إلى العامل حتى يعمل ويقوم بإصلاحها، هذا العامل بعد أن تم العقد بينه وبين صاحب الشجر واتفقوا على الربح كيف سيكون، كالثلث مثلا، الثلث للعامل والثلثان لصاحب الأشجار، وتم العقد على ذلك وبدأ العمل بجزء من زرعها كما هو معروف الثلث أو النصف، لكن حصل أن العامل لم يعمل، أي بمعنى ترك الأرض ولم يصلحها ولم يزرعها، فما هو الواجب في هذه الحال؟ وهذا ما يريده شيخ الإسلام عندما قال: وعلى هذا، يعني على هذا أي القول بالجواز، فإذا افترق أصحاب هذه العقود، يعني اختلفوا وصار بينهم خلاف، وقد ضربت مثالا فيما لو لم يعمل العامل، لم يزرع هذه الأرض مع أنه قد تم العقد بينه وبين صاحب الشجر، فما هو الحكم في هذه الحال؟ قال: وجب للعامل قسط مثله من الربح. ما المقصود بقوله قسط مثله؟ المقصود أن ننظر إلى هذه الأرض، ويأتي أهل الخبرة ويقولون: هذه الأرض تخرج كذا وكذا صاع من النخيل لو زرعت، كذا وكذا صاع من التمر لو زرعت، كذا وكذا بالوزن، وهي ما تعرف بالغلة، أي ما يخرج من الأرض، فيقال: أنت أيها العامل قصرت، مع أن عقد المساقاة عقد لازم ليس عقدا جائزا، متى ما تركه جاز له أن يتركه كالعارية، بل هي عقد لازم كالبيع، فإذا تم العقد وجب الالتزام به، لكن هذا العامل لم يلتزم، تم العقد فترك الأرض ولم يزرعها، فهنا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب للعامل قسط مثله من الربح، إما الثلث وإما النصف، ولم تجب أجرة المثل للعامل. إذا شيخ الإسلام يرى أن العامل لا يعطى أجرة المثل، لو حصل التقصير مثلا من صاحب الشجر، فإن العامل ماذا نعطيه وهو قد تم العقد؟ هل نعطيه الأجرة كأنه عامل قد عمل وانتهى من عمله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يعطى قسط المثل، أي نأتي إلى هذه الأرض وننظر ما يخرج منها، كم سيخرج منها لو زرعت، فلو تم زراعتها فيخرج منها كذا وكذا صاع، فنعطيه الثلث، فنعطيه قيمة الثلث فيما لو زرعت، وهي لم تزرع في الحقيقة، هم اختلفوا، فالصورة التي بين أيدينا أنه لم يتم، حصل الخلاف في هذا الزراعة وفي هذا العقد، لكن الجماهير يخالفون في ذلك، فيرون أن الصواب أن له أجرة المثل. يعني هذا العامل لو عمل كأي عامل كم يعطى من الأجرة؟ كذا وكذا من المال، هذه أجرته لو زرع وعمل وتعب وقام بإصلاح الشجر فيعطى الأجرة، أجرة المثل كمثل غيره. لماذا الجمهور اختاروا هذا القول؟ الجمهور اختاروا هذا، قالوا لأنه استوجب الأجر دينا في ذمته بالتمكن من الانتفاع والتخلية بينه وبين الأرض، أي بمعنى أنه أعطي الأرض فقيل له ازرع فلم يزرع فخلوا بينه وبين الأرض لكنه قصر ولم يزرع، فهنا هذه الأرض تعطلت بسبب هذا العامل الذي لم يعمل، وصاحب الأرض قد أعطاه الأرض ومكنه من الأرض، ففي هذه الحال نقول للعامل يجب عليك أن تعطي لصاحب الأرض أجرة المثل، كما لو أجر أرضه لأي شخص بكم يؤجرها؟ فليكن بكذا وكذا من الدراهم. قالوا فنلزم العامل أن يعطي لصاحب الأرض أجرة المثل، لأن صاحب الأرض وصاحب الشجر مكن العامل منها وقال له اعمل بعد أن تم العقد، لكن العامل قصر في ذلك بعد أن خلى بينه وبين الأرض، فيلزم هذا العامل بأن يدفع أجرة. هكذا يقول جماهير العلماء الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يرون أنه يدفع أجرة، بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام لا يرى أن يدفع أجرة، إنما يدفع قسط مثله، يدفع قسط مثله من الربح. وكما أشرنا آنفا ينظر في هذه الأرض كم تخرج من المال، يعني من الثمر من الغلة كم تخرج، فلو أخرجت مثلا 100 صاع وقد اتفقوا على أن العامل له الثلث وأن صاحب الأرض له الثلثان، فنلزم العامل بأن يدفع الثلثين، يعني مقدار 60 صاع، لأن هذا العقد عقد لازم لا يجوز للعامل أن يتركه، كما أنه لا يجوز لصاحب الشجر والأرض أن يترك هذا العقد، بل كل يجب عليه أن يلتزم بما تم به العقد، ومن قصر فإنه يجب عليه أن يغرم. شيخ الإسلام رجح ذلك لماذا؟ لأنه يرى أن هذا هو مقتضى العدل ومقتضى القياس، أن يعطى قسط المثل، لأن الأجرة قد تكون كثيرة وهم لم ينتفعون من الأرض، فرأى رحمه الله أن الصواب هو قسط المثل لا أجرة المثل، لأن القسط قال أقرب لمسمى الأجرة في العقد، هذا هو مذهبه. بل رحمه الله يرى أن هذا عليه إجماع العلماء، لأنه قال وهذا القول هو الصواب المقطوع به وعليه إجماع الصحابة. ولا شك أن الصواب هو مذهب جماهير أهل العلم أنه يعطى الأجرة، لأن هذا شيء منضبط، ولأن هذا هو دائما إذا قصر أحدهم في أمر يعود به إلى أجرة المثل، حتى في النكاح إذا قصر في المهر تعطى المرأة مهر المثل، وهكذا أيضا هنا يعطى أجرة المثل. قال رحمه الله والقول بجواز المساقات والمزارعة قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهو مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر والخطابي وغيرهم. إذن ذكر شيخ الإسلام تيمية أن القول بالجواز هو مذهب الجماهير من السلف والصحابة والتابعين، وكذلك ممن لحقهم من المحدثين والفقهاء، وذكرهم وذكر بعضهم شيخ الإسلام تيمية. ثم قال رحمه الله والصواب أن المزارعة أحل من المؤاجرة بثمن مسمى، لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر، فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من العقود منه ما يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن، ومنه ما يدخل في جنس الميسر الذي هو القمار، وبيع الغرر هو من نوع القمار والميسر، فالأجرة والثمن إذا كانت غررا مثل ما لم يوصف ولم يرى ولم يعلم جنسه كان ذلك غررا وقمارا. ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع له، فإذا أعطي الأجرة المسماة كان المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين. وأما المستأجر فما يدري هل يحصل له الزرع أم لا، بخلاف المزارعة فإنهما يشتركان في المغنم وفي الحرمان كما في المضاربة. يريد رحمه الله أن يقول أن الذي يأخذ الأرض فيزرعها ويتفق مع صاحب الأرض أن له الثلث وأن ذاك له الثلثان، أو أن له النصف وذاك له النصف الآخر، يقول هذا هو الأولى وهذا هو الموافق للمقصود، بخلاف ما لو أخذ الأرض وأعطى له أجرة فهنا قد يحصل له ضرر. لماذا؟ لأنك عندما تأخذ الأرض وتزرعها فإن خرج ثمر فالحمد لله تعطي لصاحب الأرض الثلثين ولك الثلث، فتحصل الفائدة لك وله. أما إذا لم يكن وحصل أن الأرض لم تخرج الثمر الكثير إنما الشيء اليسير فحرموا الثمرة بسبب من الأسباب، فإذا حصل هذا فهم يشتركان في المغنم ويشتركان في الحرمان. فشيخ الإسلام يرى أن هذا أولى وأعدل. لا يعني ذلك أن شيخ الإسلام أنه لا يرى استئجار الأرض، بل يجوز استئجار الأرض، تستأجرها بأجرة معلومة من الذهب والفضة فهذا يجوز، وسنذكر هذا بالتفصيل. إنما الذي لا يجوز هو أن يأتي ويقول له مثلا أريد كذا وكذا صاع من الثمار، كأن يدفع الأشجار لعامل ثم يقول للعامل ازرع هذه الأرض أو هذه الأشجار وقم بإصلاحها وأريد منك 100 صاع من ثمرها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يحدد الصاع، هو سيأتي أن هذا بالاتفاق حرام لأن فيه غرر، لأننا لا ندري كم ستخرج هذه الأرض، قد تخرج 100 صاع وقد لا تخرج شيئا. لهذا يقال لا بد أن يكون بجزء مشاع، الثلث الربع النصف، فلو خرج حتى صاع واحد فالنصف لك أيها العامل والنصف لصاحب الأرض، فيكون عدل، يشتركان في المغنم ويشتركان في الحرمان. إذن هذا هو المراد من كلام شيخ الإسلام تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كثيرا من البيوع التي فيها الربا وفيها الغرر وفيها الميسر والقمار، لأنه يحصل شيء من المغرم على شخص منهما، بخلاف ما لو أخذ الأرض وزرعها ثم قال له ما خرج منها نقتسم، فقد يخرج الكثير فيقتسمان الكثير، وقد يخرج القليل فيقتسمان القليل، فيشتركان في المغنم ويشتركان في الحرمان كما في المضاربة. يعني لو دفع ماله لرجل حتى يتاجر به فهذا سيعمل بعمله وجهده ووقته، والآخر يعمل بماله، فلو حصلت خسارة وحرمان فذاك خسر ماله وذاك خسر جهده ووقته وهكذا. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن حصل شيء اشترك فيه، وإن لم يحصل اشترك في الحرمان. إذن هما مشتركان في هذا وهذا، إن حصل فائدة وربح فيحصل للإثنين، وإن حصل حرمان كذلك يحصل للإثنين. قال رحمه الله: وكان ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا، فهذا ببدنه ووقته وذاك بماله، فلو انتفع ذاك انتفع الذي قدم الأشجار والأرض، وكذلك هذا الذي قدم بدنه ووقته وجهده كذلك انتفع. إذن هذه الصورة التي ينتفع فيها الشخصان ويشتركان في المغنم وفي المغرم، هذا هو كمال العدل. قال: ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء، ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء، لا في المضاربة ولا في المساقاة ولا في المزارعة، لأن ذلك مخالف للعدل، إذ قد يحصل لأحدهما شيء والآخر لا يحصل له شيء، وهذا ما أشرت إليه آنفا، فقلت لا يجوز لصاحب الأرض أو لرب المال أن يعطي مالا أو يعطي أرضا للعامل ثم يشترط عليه شيء يشترط عليه شيئا معلوما، كأن يقول له أنا سأدفع لك هذه الأرض حتى تزرعها لأنك مزارع وتفهم في المزارعة، لكن أريد منك 100 صاع من الثمر أو من التمر أو من العنب. هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يحدد له بالصاع، وإنما يقول له لك الثلث ولي الثلثان. فلو خرج من الأرض صاع واحد، هذا يأخذ ثلث الصاع وهذا يأخذ الثلثين من الصاع، فيكون بالعدل. أما أن يشترط شيئا معلوما كأن يقول له اعطني 50 صاعا أو 100 صاع، قد لا تخرج الأرض إلا 50 صاعا فقط، فيأخذها صاحب الأرض ويبقى العامل ولا يأخذ شيئا. ولهذا في هذه المسألة بعينها قال العلماء إذا دفع الأرض إلى عامل حتى يزارعه، والمزارعة معروفة مأخوذة من الزرع، والمقصود بها أن يتعاقد بين صاحب الأرض وبين المزارع أن يتعاقد على الزرع، ويقسم الثمر الذي يخرج منها بالحصص، يتفقان عليهما وقت العقد، يتفقان عليها وقت العقد، كالثلثين لصاحب الأرض والثلث للعامل، أو النصف لصاحب الأرض والنصف للعامل. فإذا دفع أرضه إلى من يزرعها وإلى من يزرعها ويعمل عليها، فاشترط على العامل أن يكون له جزء معين، لو اشترط على العامل أن يكون له جزء معين من الزرع، مثل أن يقول له أنا أريد الجهة الشمالية من الأرض وأنت خذ الجهة الغربية أو الجنوبية، أو أنا أريد الجهة التي هي قريبة من الجداول والسواقي، أو أريد 100 صاع من الأرض، كل هذا لا يجوز، كل هذا حرام. وهذا ما قصده شيخ الإسلام تيمية عندما قال ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء، لا في المضاربة ولا في المساقات ولا في المزارعة. يعني في كل هذه العقود لا يجوز لصاحب المال أو صاحب الأرض أن يشترط شيئا معينا، فيقول أريد هذه الجهة الشمالية وأنت خذ الجنوبية. لماذا لا يجوز؟ لأنه هذه الجهة الشمالية قد تأتي بالزرع فقط وهي التي تثمر، أما الجهة الجنوبية لا تثمر، فيأتي العامل ويعمل لمدة طويلة ثم في الأخير يجد أن الجهة الجنوبية التي كانت له لم تثمر شيئا، والجهة الشمالية التي اشترطها صاحب الأرض أثمرت، فيأخذ صاحب الأرض الثمر والعامل لا شيء له، فيقع عليه الظلم. وهذه مسألة مجمع عليها، لا يجوز أن تكون له حصة معينة كما أشرنا، كأن يقول هذه الجهة لي، أو أريد منك أن تعطيني 100 صاع، أو أريد منك كذا وكذا، إنما الواجب أن تكون بجزء مشاع. ما معنى بجزء مشاع؟ لك الثلث لي الثلثان، لك النصف لي النصف، لك الربع ولي 3/4، هذا الذي يجوز. فسواء كثر الثمر أو قل تكون القسمة بينهم عادلة، حتى لو خرج صاع واحد من الأرض فهذا يأخذ نصف الصاع وهذا يأخذ نصف الصاع، وإن خرجت من الأرض 100 صاع فهذا له 50 صاعا وهذا له 50 صاعا. فهي مسألة مجمع عليها، وممن نقل الإجماع الماوردي رحمه الله كما في كتابه الحاوي، وكذلك العمراني الشافعي كما في كتابه البيان، وكذلك ابن قدامة كما في كتابه المغني، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في عدة مواضع من كتبه. ولهذا قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20، قال والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص والإجماع. إذن هذا هو الدليل، هذا هو الإجماع الذي نقله العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية. أما الدليل من السنة فهو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، رافع بن خديج جاء في الصحيحين، وسيذكر هذا شيخ الإسلام وسيشير إليه، جاء في الصحيحين أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق، يأتي شخص ويستأجر هذه الأرض فيدفع لصاحب الأرض ذهبا أو فضة، فقال رافع بن خديج لا بأس، فقال رافع بن خديج لا بأس، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن هذا نص صحيح في الصحيحين يبين فيه رافع بن خديج أن النهي إنما إذا كان بهذه الصورة أنهم يشترطون ويؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول، يعني يأتي ويشترط يقول هذه الجهة الشمالية الماديانات المقصود بها الماء كالجداول الصغيرة يقال لها ماديانات، فالجهة التي تكون قريبة من الجداول في الغالب هي التي تثمر، فكانوا يفعلون هذا يشترطون يقول هذه الجهة التي عند الماديانات أنا أريدها لي، فما كان في هذه الجهة أنا أخذه وأنت خذ ما كان في هذه الجهة، فقال رافع فيهلك هذا ويسلم هذا، فيأتي العامل فإذا الجهة التي اشترطت له قد هلكت، وأما الجهة الأخرى التي اشترطها التاجر اشترطها صاحب الأرض هذه سلمت، فقال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، قال فلم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني كانوا يصنعون ذلك، فلهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، هكذا يقول رافع، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، ما المقصود بالمعلوم؟ أي الثلث والثلثان والنصف والنصف والربع والربع وهكذا، هذا مضمون ومعلوم، فما خرج من الأرض كان كثيرا أو قليلا فلك الربع وأنا لي ثلاثة أرباع سواء كان كثيرا أو قليلا. ولهذا سيشير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى هذا، قال رحمه الله لأن ذلك مخالف للعدل، أي إذا اشترط شيئا مقدرا من النماء هذا يخالف العدل كما أشرنا، لأن العامل قد لا يجد شيئا، إذ قد يحصل لأحدهما شيء والآخر لا يحصل له شيء، وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي روي فيها أنه نهى عن المخابرة أو عن كراء الأرض أو عن المزارعة كحديث رافع بن خديج رضي الله عنه وغيره، فإن ذلك قد جاء مفسرا، فإنهم كانوا يعاملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض للمالك، ولهذا قال الليث بن سعد إن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك إذا نظر فيه ذو العلم بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، فأما المزارعة فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك. إذن أشار شيخ الإسلام تيمية إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وبين رحمه الله أن رافعا قد بين ما هو الشيء المنهي عنه. إذن الآن نرجع إلى ما ذكرناه في أول الأمر واستدل به الأحناف وهو حديث رافع، وفيه كما أشرنا أن رافعا أخبر أن عمومته أو أن بعض عمومته أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما هو الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما بينه في هذا الحديث وفصله، لأن شيخ الإسلام قد قال قد جاء مفسرا، يعني عن رافع بن خديج رضي الله عنه، فرافع بين أن هناك نهي، لكن هذا النهي يحمل على هذه الصورة، وهو أن رب المال أو رب الأرض يأتي إلى الأرض فيشترط جهة معينة وهي قريبة من الجداول والسواقي، وأما الجهة الأخرى يأخذها العامل فلا تثمر، فيحصل ظلم على هذا العامل، لأن هذا الزرع قد يسلم في جهة في الجهة الشمالية وأما في الجهة الجنوبية قد يهلك، لهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد جاء أيضا فيما يتعلق بحكم كراء الأرض، وقد أشرنا أن هذه هي أدلة الأحناف على عدم جواز المساقاة. حصل أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصنع ذلك، يكري الأرض بالمزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان، يعني كان يتعامل بالمساقاة وكان يكري أرضه. ثم بلغه أن رافعا رضي الله عنه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فابن عمر لورعه ترك هذا الأمر، وكان إذا سئل لماذا تركت يقول: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، كما في الصحيحين. وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم قال: كنا لا نرى بالخبر بأسا، بالخبر يعني بالمخابرة التي هي المزارعة، وقالوا أنها سميت مخابرة لأنها أخذت من خيبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على الأرض. وطائفة من أهل العلم تقول إن المخابرة لم تؤخذ من خيبر، إنما الفلاح يقال له خبير فسمي بذلك لأنه يخبر الأرض، فقيل لها مخابرة. فابن عمر يقول: كنا نفعل هذا، لكن زعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. وفي بعض ألفاظه أن عبد الله بن عمر قال: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرى، ثم ترك ذلك عبد الله بن عمر عندما سمع رافعا ينقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي. لكن هناك من الصحابة من استدرك على رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، كما فعل زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان يقول: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم، أنا والله أعلم بالحديث منه. ثم ذكر أن رجلين اقتتلا في مزارعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فقال زيد بن ثابت: إن رافعا سمع فقط قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكروا المزارع، وهو لا يعلم أن سبب النهي أن رجلين اقتتلا، فنهاهم عن ذلك لسبب اقتتالهم. وهذا الحديث حديث حسن. وكذلك ممن استدرك على رافع عبد الله بن عباس، كما جاء في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه، أي ما نهى عن إعطاء الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها بالثلث أو بالنصف، قال لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. فعبد الله بن عباس نفى النهي وقال لم يحصل ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار ما هو أفضل، أنك ما دمت عندك من المال وعندك ما يكفيك وتعلم أن أخاك يحتاج وهو عامل ومزارع، فادفع له الأرض حتى يعمل فيها ويستفيد منها، ما دام أنك لا تريد أن تعمل في هذه الأرض، يعني هذا الأكمل والأفضل. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا رافع نفسه قد بين كما في الصحيحين ما هو النهي في ذلك، وأشار أنهم كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فهذا يسلم وهذا يهلك، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، والمقصود بالمعلوم المضمون الثلث والنصف وهكذا. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، يعني القول بجواز المزارعة والمساقاة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس، مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نخله إلى من يقوم عليها والصوف واللبن والولد والعسل بينهما، يعني هذا ليس خاصا بالمزارعة والمساقاة، بل يجوز في كل ما كان من جنس ذلك وهو معلوم معروف. كان يكون رجل عنده دابة فيدفعها لرجل يعمل بهذه الدابة فيؤجرها على الناس، أو عنده سفينة فيستأجر ويعطي هذه السفينة فيقول له اعمل بها، فما خرج من فائدة ومن ربح لك الثلث ولي الثلثان. وهكذا أن يدفع له الماشية أو يدفع له النخل، فما خرج من هذه الماشية من صوف ومن لبن فلك الثلث ولي الثلثان. والولد والعسل كل هذا ما خرج يكون بشيء مضمون وشيء معلوم كالثلث والنصف والربع، كل ذلك جائز. ثم قال رحمه الله وعاد إلى أصل المسألة، لأن شيخ الإسلام تيمية سئل عن الزكاة، السؤال هو عن الزكاة بالنسبة للعامل فيما لو خرج له الثلث أو الربع أو النصف، هل يزكي هذا الربح أو لا يزكيه؟ فقال رحمه الله فإذا عرف هذان القولان في المزارعة، فإذا عرف هذان القولان في المزارعة فمن قال من العلماء إن المزارعة باطلة قال الزرع كله لرب الأرض إذا كان البذر منه، أو للعامل إذا كان البذر منه، ومن كان له الزرع كان عليه العشر. إذن شيخ الإسلام تيمية يقول على القول ببطلان المساقاة وهو مذهب أبي حنيفة، فعلى هذا القول يلزمهم أن يقولوا إن الزرع يأخذه صاحب الأرض إذا كان صاحب الأرض هو الذي وفر البذر لهذا الزرع، لكن إذا كان العامل هو الذي جاء بالبذر فالمال والزرع يكون للعامل. ومن كان له الزرع، سواء قلنا إن الزرع للعامل أو لصاحب الأرض، فهو الذي عليه العشر، يعني هو الذي تجب عليه الزكاة. هذا هو السؤال، من الذي يخرج الزكاة؟ فذكر أولا على القول بالبطلان، أي أن المزارعة باطلة والمساقاة باطلة، وقد أشرنا أن هذا مذهب أبي حنيفة. فعند أبي حنيفة يقول إذا فعلوا هذه المزارعة والمساقاة مع أنها باطلة ننظر من الذي أتى بالبذر، يعني بذر هذا الزرع، فإذا جاء به العامل فالزرع له لكن هو الذي يخرج الزكاة، وإذا أتى به صاحب الزرع وصاحب الأرض فيأخذ صاحب الأرض هذا الزرع ويخرج الزكاة. وأما من قال إن رب الأرض يستحق جزءا مشاعا من الزرع فإن عليه عشره، فإن عليه عشره باتفاق الأئمة على القول بجواز المساقاة والمزارعة، وأن صاحب الأرض يأخذ جزءا مشاعا، يعني النصف أو الثلث أو الربع، فهنا يجب عليه الزكاة بالإجماع لا خلاف بينهم. ولم يقل أحد من المسلمين إن رب الأرض يقاسم العامل ويكون العشر كله على العامل، فمن قال هذا فقد خالف إجماع المسلمين. إذن يرى رحمه الله بالاتفاق أن رب الأرض الذي استحق جزءا مشاعا من الأرض، استحق جزءا مشاعا من الزرع، هذا هو الذي يخرج العشر يعني الزكاة، لأن الزكاة في الأرض إما أن يستخرج صاحبها نصف العشر وإما أن يستخرج العشر بحسب هذه الأرض، هل هذه الأرض الماء يأتيها بغير تعب إنما من السماء فعليه أن يدفع العشر، أما إذا كان هو الذي يسقيها ويتعب في ذلك ويذهب ويأتي بالماء فإنه يدفع نصف العشر. فرب المال أي رب الأرض الذي استحق جزءا مشاعا من الزرع هذا الذي يدفع الزكاة باتفاق الأئمة. ولم يقل أحد أن الزكاة يقاسم فيها صاحب الأرض العامل، إنما العشر كله يكون على صاحب الأرض، وهذا شيء متفق عليه. إذن ختم شيخ الإسلام هذه المسألة وأطال فيها، لكنه في الأخير أجاب على السؤال وهو ما يتعلق بالزكاة، لكنه احتاج أن يبين عن حكم المساقاة وحكم المزارعة. ونكون بهذا اكتفينا وانتهينا من هذا السؤال، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net